ندى انا كده انا بالشكل ده وانت المفروض تاخد على كده ندى انا كده انا بالشكل ده وانت المفروض تاخد على كده كده انا كده انا بي